La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين